مجنون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أمي كأنك يا ضياء قلبي مكونة من الغيم مجنون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أمي كأنك يا ضياء قلبي مكونة ودفء يديك إلهامي فضميني بها ضمي رضاك شموس أيامي دعاؤك في الدجى نجمي ودفء يديك إلهامي فضميني بها ضمي تلبي كل أشواقي إذا ناديت أدرك جنة الأحلى لديك ويختفي حنون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أمي كأنك يا ضياء قلبي مكونة ريحانها أمي لك الإجلال يا روحان علي حنانها يهمي فينبت ورد أحلامي ربا ريحانها أمي إليك مشاعر استبقت فلمي شملها نم وصوغ الدرب يجدد نبضها عزم حنون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أمي كأنك يا ضياء قلبي